السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام على صور الموالاة ولم نجب على الأسئلة. في الواقع هنجيب على الأسئلة اللي لها متعلق بالموضوع، والأسئلة التي ليس لها متعلق بالموضوع إن كان السائل سأل في موطن آخر فلا بأس، وإن أراد أن يرسل السؤال مرة تانية إذا لو سمح الإخوة يكون أفضل. طبعا قضية الولاء والبراء إحدى القضايا التي يكثر فيها الاستشهاد أحيانا بالتاريخ أو بالواقع، فورد يعني كثيرا من التحليلات التاريخية لدعوتنا مشابهة لتحليلات محمد قطب وسيد قطب، فهل يعني ذلك أن نقرأ كتبهم لنستفيد من نظراتهم وتحليلاتهم، وخاصة أنه قد يكون فيها خير كثير، أم نعرض عن كتبهم بالمرة؟ هذا كل واحد بحسبه. اللي أتقن مسائل العقيدة بالذات مسائل الإيمان والكفر إتقانا جيدا فيمكن أن يطلع على هذه الكتابات، وأيضا يضبطها بكلام أهل العلم بعد ذلك. المبتدئ في طلب العلم لا ننصح له أن يستغرق في الكتابات، بالذات الكتابات، لأن التحليلات اللي أنت بتقول عليها برضو كتير منها بيبقى فيها نوع من التعسف، وأحيانا بيبقى فيها نوع من أنواع يعني النتائج المسبقة التي يعني يحاول الباحث أن يفرضها على بحثه ونحوه. يقول ما المقصود بقوله مثله في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، وما المقصود بتكسير سواده؟ قلنا تقدم كلام التيمية، من تشبه بقوم فهو منهم، أقل أحواله أنه أقل أنه الظاهر وأنه يقتضي كفر المتشبه بهم، وأقل أحواله أنه يقتضي تحريم أبعاد ذلك، وهذا يبقى إذن فهو مثل أي شابهه، ويكون هذا نوع من التكثير السواد، يعني كما ذكر تكثير العدد، وعبر بالسواد لأن هو ده اللي بيبان من بعيد، اللي جاي من بعيد يشوف يعني يعني سواد الناس أو هيئتهم من بعيد. يقول كيف يمكن الجمع بين ما ذكره ابن قدامة رحمه الله من كون العباس كان مقيما بمكة مع إسلامه عند حديث عن الهجرة، وبينما ذكر الشيخ في النصرة من أقوال كان منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. الظاهر أن العباس تكلم بالإسلام وتركه للهجرة لم يكن ردة، ولكن خروجه في بدر محاربا للمسلمين صار ردة، وبالتالي طلب منه أن عاد ودخل في الإسلام. الأسير بعدما وقع عليه الأسر، الأسير بعدما وقع عليه الأسر لو أسلم يظل أسير، بمعنى أن هو يجب أن يبدي نفسه إذا طلب منه الإمام الفداء، يعني يمكن أن يمن عليه إذا كان ممكن أن يمن عليه وهو كافر، فمن باب أولى ممكن أن يمن عليه وهو مسلم، وممكن أن المسلمين يطلبوا منه الفداء، لكن ما ينفعش يقتلوه، الأسير ممكن يقتل، الأسير الكافر ممكن يقتل. أما إذا أسلم الأسير بعد استقرار الأسر عليه لم يجز قتله، ولكن جاز أن يمن عليه وجاز أن يطلب منه الفداء. هو كان مسلما في مكة وكان تاركا للهجرة، هذا ليس ردة، لكن الردة كانت في خروجه مع الكفار في غزوة بدر محاربا المسلمين، فصارت ردة، تكلم بالإسلام مرة ثانية هنا صار أسيرا مسلما، فطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء. حكم تهنئة الكافر والرد عليه هيجي في درس اليوم إن شاء الله تعالى. يقول يحتج بعض الجماعات الإسلامية بأن اللحية ليست واجبة بل هي سنة مستحبة بقوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهذا الأمر حمل على الاستحباب. ويكون بالتالي ما دام انه قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم والعلماء قالوا ان صبغ الشيب مستحب، يبقى يجب ان نحمل حديث خالف المشركين اطلقوا اللحى وقصوا الشارب انه برضه يبقى مستحب زي ما التاني مستحب. في الواقع دي طريقه غير جيده في الاستدلال، وربما يعني الحاصل ان بعض الاتجاهات الاسلاميه بتتبنى منهج الترخص في الفتوى كنوع من أنواع التقارب مع الناس وليس مراعاة للدليل، ولو إنه هو اعترف بذلك ابتداء وقال لك ما تكلمنيش في الدليل أنا بتتبع رخص العلماء كان يبقى الأمر ربما يكون أيسر في المناقشة. لكن بعد ما بيقرر ويدافع وينافح على أنه متى قال عالم بأي رخصة سواء كان الدليل معه أم عليه فإنه يجوز لنا أن نتبع. طيب وبعدين يعني بعد ذلك يحاول أن يثبت المسألة راجحة من حيث الدليل، كيف يعني كيف يعني يجمع بين المسلكين. في الواقع أن هنا محاولة لإثبات أن الأمر مدام في الصبغ كان على الاستحباب يبقى الأمر في إطلاق اللحى على الاستحباب. أولا الأمر في الصبغ مش كل العلماء قالوا بالاستحباب، البعض قال بالاستحباب والبعض قال بالوجوب. ثانيا القاعدة تقول أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم تأتي قرينة تحمله من الوجوب إلى الاستحباب، فكون الأمر جه في مرة وثبت له قرينة انتقل من الوجوب إلى الاستحباب، فالبعض جعل حديث صبغ الشيب من قبيل الأمر الذي جاءت فيه قرينة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم من عنده شيب، فإذا الأمر الآخر لم تأتي له قرينة، فالاستدلال بهذا في محل ذاك ليس في محله ولا هو مرضي. يعني المسائل دي يعني ربما بتثور هذه الأيام لرغبة يعني بعض الاتجاهات الإسلامية في أنها توصف الخلاف بينها ويعني بيننا وبينها على انه لا يتعدى خلاف في قضية اللحية والقميص وستر المرأة لوجهها ونحو ذلك، ويعني بيحاولوا يلجون الجاء الى الكلام في هذه القضايا فحسب، مع ان الخلاف اعمق من ذلك بكثير. الخلاف يرجع الى مسألة لزوم تبني عقيدة اهل السنة من عدمه، يعني هذه النقطة المحورية كمنهج عقدي، ما هل يلزم اتباع منهج أهل السنة في العقيدة أم أنه يسع كل المناهج، يسعنا أن نقبل جميع المناهج بما في ذلك الشيعة، بل الأمر يعني تعدى إلى ما هو أفضح من ذلك والمداهنة الصريحة مع الكفار حتى حصل ما أشرنا إليه من يعني نعي أئمة الكفر، يعني من الشيء الذي يندى له الجبين ان المخالفون لهم في المذهب بعض أئمة الكفر لتخالف في المذهب أمسكوا عن النعي او الثناء او اي شيء ويعني من هذا القبيل، بينما يوجد بعض المنتسبين الى الدعوة يسارع في الذين كفروا. هذه قضايا اخطر بكثير من قضايا اللحية والنقاب وغيره. في الواقع انت احيانا يعني من باب مجبر اخاك لا بطل، الطرف الاخر بيلجئك الى انت تتكلم في بعض الموضوعات. طبعا ربما اشرنا في غير هذه المناسبة الى كتاب اللمع في تجلية البدع للاستاذ محمد حسين عفى الله عنه، يعني بيحاول برضو جاهدا انه يحصر الخلاف في هذه القضايا وبعدين يأتي ببعض النقول او يوظف بعض القواعد دي عشان يقول ان الموضوع ما يستاهلش. طب مش احنا اللي بدأنا بالكلام، انت يعني الطرف الاخر هو اللي بيتكلم، احنا بنتكلم في يعني دروس العلم يعني، ودي احدى المسبات التي نسب بها ان احنا محصورين في العلم. طيب احنا بنتكلم، بيجي باب سنن الفطرة بنتكلم على اللحية، بيجي باب ستر العورة بنتكلم عن النقاب، وبنعطي كل مسألة حقها، الخلاف اللي فيها خلاف سائغ بنقول فيه خلاف سائغ، واللي ما فيهاش بنقول ما فيهاش. طيب انت كتاب جمعت فيه المسائل دي كلها واعلن عنه في جرائد المفروض انها بتخاطب عوام المسلمين، وصار الكلام، من الذي يبدأ بالكلام في هذه القضايا؟ طبعا احنا مش هنسكت عن القضايا، لكن بيبينها في حجمها وفي محلها وفي مظنها وسط دراسة متكاملة لدين الله تبارك وتعالى. مين اللي حط المسائل دي في كتاب واحد ونشره وعمل له الاعلان هذا كله؟ طبعا غالبا هنضطر ان احنا نتناول هذا الكتاب بشيء من التوضيح، ربما يكون في درس الاحد وربما يكون في درس الاثنين، على الاقل لما ننتهي من بحث الولاء والبراء، يعني لدينا عدة موضوعات عاجلة، ربما تفصيل في بعض الصور التي ليست من الولاء نحن ناخدها النهاردة، هنعود نفصل في قضايا المقاطعة وضوابطها، لأن دي برضو إحدى القضايا اللي بتثار. وكما أصرنا قبل ذلك، تجد الواحد من هؤلاء مترخص في أمور فيها نص شرعي قاطع أو على الأقل ظاهر الدلالة، وبعدين يجي نتيجة فتوى فيها اجتهاد، كل منصف يعرف ان هو اجتهاد سياسي قبل ان يكون شرعي، وبعدين يقول لك شرب الكوكاكولا اشد من شرب الخمر، ولا انت مفروض انك انت تسلم لهؤلاء السياسيين قيادك لما يقول لك ما تزعلش من الشيعة اللي بيسبوا ابو بكر وعمر، يبقى ما تزعلش، ولا ما تقولش بقى فين العقيدة الواجبة في الصحابة ونحو ذلك، لما يقول لك يعني داهن الكفار تداهنهم، لما يقول لك كل ده يقول لك من باب التسهيل والتيسير، لما يقول لك ان قول للناس ان شيء اجتهد فيه واحد من اهل العلم ولا اثنين، ان كان واحد واجتهادات يعني كلها مشوبة يعني عدم انصاف، يبقى انت تروح تقول للناس بدون حجة من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من كلام عالم من علماء السلف المعتبرين ان هذا محرم مثلا اشد من تحريم الخمر، كلام في الواقع في غاية التناقض. محتاجين نتكلم على قضية المقاطعة بشيء من التفصيل، ومحتاجين نتكلم على قضية اللمع في تجلية البدع، وأيضا ربما نحتاج إلى شيء من التفصيل في ما دمنا نتكلم على قضية الولاء والبراء في بعض أنواع الحجج في ظهور الإسلام وأدلة صدقه والرد على يعني شبهات المخالفين. الكلام ده يعني سنشرع فيه بعد ما ننهي هذا الكلام الموجود في الكتاب معانا في قضية الولاء والبراء، وربما يكون كل هذه الموضوعات في درس الأحد، وربما نجعل بعضها في درس الاثنين على ما سنرى بإذن الله. يقول مات أحد كبار الكفار فقال لي شاب أشعر أنه كان مسلم يكتم إسلامه، قلت له حتى لو صدق قولك فهذا لا ينفعه لأنه مطالب بإظهار دينه وأن يفارق هؤلاء الكفار، فهل أصبت أم أخطأ؟ بل أصبت، إن هو لا يجوز الإنسان يقيم على الكفر ويكون داعية له وبعدين يتكلم بالإسلام فرة، هذا مما لا يجوز، هذا لا ينفع عند الله حتى لو تكلم. ناهيك إن هو بيتكلم على شعور هذا لا قيمة له، هذا يعني إن واحد الأشعر ممكن مثلا يكون بعض أهل الكتاب أحدثوا بدع في الدفن، فيجي واحد منهم يقول أنا أود أن أدفن في التراب، ربما من الذي أدراك أن هذا تزلف للمسلمين؟ ممكن يكون تزلف لليهود لأن هذا موجود في كتبهم، أيضا حتى لو تزلف للمسلمين لا ينفعه إلا أن يكون مسلما. السلام. يقول ما هو حد ساب أو شاتم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الدليل، ولو كان مسلم قد جاء تائبا أو كافرا معاهدا أو كان كافرا حربيا. يعني الشيخ الإسلام تيمية كتاب يعني مستقل في هذه المسألة عنوانه أفطار ابن مسلول على شاتم الرسول. هذا الكتاب يعني ألفه ابن تيمية ردا على بعض الفقهاء الذين كانوا يرون أن الذمي الذي دفع الجزية لا يمكن أن يعاقب على سبه النبي صلى الله عليه وسلم، من باب إن دينهم قائم على سب الله عز وجل، فما دام إن الشرع أجاز إن احنا ناخذ منهم الجزية وهم يسبون الله، فإذا كنهم يسبون الله أو يسبون النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا مزيد على ما هو في دينهم. طبعا بين شيخ الإسلام ابن تيمية بالأدلة الكثيرة جدا من الكتاب والسنة أن هذا القول باطل. طبعا حتى الشبهة اللي هم تمسكوا بها، قال أن الكفار الذين دينهم فيه سب لله نحن لم نقرهم أن يسبوا الله صراحة، وإنما هم يعتقدون أن ما يعتقدونه كمال لله، هو في حقيقة الأمر سب. وفرق بين أن يكون الإنسان دينه فيه تلبيس عليه بحيث أن يكون ما يعتقده أنه تعظيم لله هو السب بعينه لو تدبر وتأمل، وفرق أن يأتي بالسب الذي هو سب صريح عند جميع العقلاء. فهذا مما لا يبقى على ذمة أحد سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مسلما فهو مرتد بذلك، وإذا كان ذمي انتقض عهده، وإذا تاب قبل القدرة عليه فهذا مسألة أطل شيخ الإسلام في الكلام فيها في ذكر مذاهب العلماء في ذلك، وانتصر إلى القول القائل بأنه لا تقبل منه توبة في الدنيا بل لابد من إقامة الحد عليه، وذكر الحالات التي عفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عفى عن من قذف أم المؤمنين عائشة، وكما سكت عن بعض المنافقين، قال هذا حقه يعفي هو صلى الله عليه وسلم إن شاء يعفو أو لا يعفو، وأما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا يقبل توبة من سب، وإنما يعني يقام عليه الحد، وإن تاب فهذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. ذكر إجماع الصحابة على ذلك، وأن رجلا سب أبا بكر رضي الله عنه فقام إليه بعض الصحابة فهم بقتله، فقال أبو بكر ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يقتل بسبه. فإذا المسألة من مسائل الردة إذا كان السب مسلما، ومن المسائل التي ينتقد بها العهد إذا كان السب له عهد. يعني يناسب هنا أن ننبه إلى يعني أن ننشغل بالنافع، ولأن الدنيا مليئة بفتن تموج كموج البحر، وتجد يعني أحيانا أنواع من الأقوال تنتشر انتصار النار في الهشيم، وعندما تبحث عن سند صحيح لها فلا تجد، وغاية المطلوب هو شوشرة نفوس المسلمين وصرفهم عن ما ينفعهم، وربما يكون الغرض القائل صرفهم عن أمور أخرى من أمور الدنيا ومن أمور الصراع عليها. وما دمنا نحن منشغلين أصالة بحمد الله تعالى عن هذه الدنيا وعن صراعاتها، فلا ينبغي أن نصغي لكل ما يضر من أنواع الفتن و يعني أنواع الشائعات وغيرها مما في ذلك شوشرة على دين المرء، لا سيما وأن الإنسان يعني قد يجد نفسه هو الذي ينشر الباطل، باطل الله أعلم قيل أو لم يقال، فعل أو لم يفعل، وهو الذي يقول لفلان هل رأيت هل سمعت هل رأيت هل سمعت، تجد الأمر انتشر انتشار كبير دون يعني مع البحث الكبير والتحري لا تجد له أصلا مما يشكك فيه. وحتى لو كان مش احنا اللي ننشر الباطل بنفسنا وننشر أنواع مما تمرض القلوب، كل هذا بدعوة الغيرة على الدين. وبعدين في النهاية انت نصرت الباطل وانشغلت بيه عما ينفعك. فيعني لابد من يعني نوع من صرف الهمة بالكلية إلى تعلم دين الله تبارك وتعالى وتعليمه. ولابد أنك تتوقع في هذه الفتن انشغال الناس بأنواع من الصراعات على الدنيا، وكل يريد أن يعني يوجه الناس إلى وجهة معينة. إذا كان الله قد عافاك من أن تنشغل بهذه الترهات فيعني انصرف نهائيا عن مثل هذه الأمور، واجعل دعوتك يعني في دين الله تبارك وتعالى. اجتهد كل ما تجد الفتن بتحيط بالناس من كل جانب، هذا يتحتم معه يعني الأمر ب يعني الحرص على تعلم دين الله تبارك وتعالى بأسرع وقت ممكن، ما لا تضيع وقت في تعلم الدين ولا في تعليمه ولا في نشره بين الناس. وقفنا عند قوله صور ليست من الموالي. هذا الباب من الأهمية بمكان لضبط هذه المسألة، بحيث لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط في الجانبين. لما بنقول صور ليست من الموالاة يبقى إذن هذا أمر ربما يكون بعضها في حق للكافر، احنا نعطي كل ذي حق حقا، ولكن ايه الحق ده يتعرف منين؟ يتعرف من الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لأحد حقا ولو كان كافرا فيجب أن يعطى هذا الحق له. يبقى إذا المسألة يتعلق بها حق للكافر، بعض المسألة يتعلق بها حق للمسلم، أن الله تبارك وتعالى وسع عليه في باب مثلا البيع والشراء مع الكفار، في باب نكاح الكتابيات، في باب أكل طعام أهل الكتاب. لا يجوز لك أنت تدعي درجة أعلى من درجات الولاء والحب للدين وتحرم على الناس ما أباحه الله لهم. فإذا هذا الباب باب مهم يعني منع الإفراط والتفريط. وكما أشرنا من عجيب الأمر أنك تجد ناس تجمع بين قمة الإفراط وقمة التفريط في نفس الباب الواحد، يجمع بين قمة الإفراط في المداهنة والمصارعة في الذين كفروا والثناء عليهم ونحو من هذا، ويعني ادعاء أن من حقهم أن يدعوا لدينهم الباطل، وفي نفس الوقت قد تجد هو الذي يحرم على الناس أنواع من التعامل مع الكفار أباحه الله عز وجل وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من ضبط هذا الباب. يقول هناك صور يظن أنها من الموالاة وما هي منها، فمن ذلك الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي. من أدلة ذلك حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. حتى مات أبو طالب، يعني في نصرة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مشهورة في كتب السير إلى درجة يعني يبلغ الأمر القطع بها، وهي ثابتة في أحاديث صحيحة كثير. فإذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم حماية أبي طالب له. طبعا لعلنا أشرنا في غير هذه المناسبة إنه مع كل هذه النصرة التي نصرها أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات نهاه الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله عز وجل، قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله فلم يستغفر. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، وإنما يعني جاء علي رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. هذا الأثر ذكره ابن حجر في فتح الباري ساكتا عليه، فهو عنده حسن، وحسنه الألباني رحمه الله. قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. يعني قارن بين كلام علي رضي الله عنه على أبيه وهو الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ألفاظ التمجيد والثناء التي تقال على أئمة الكفر ممن آذوا الله ورسوله، ويعني قاموا بنشر الباطل بين المسلمين لمجرد ألفاظ معسولة تقال لا يعني رصيد لها من الواقع، فيسارع. لا نقول كما ذكرنا المنافقون والعلمانيون هذا هو المتوقع منهم، ولكن الطامة الكبرى أن يخرج هذا ممن ينتسبون إلى الدعوة وإلى الإسلام. ماذا يريدون من هذه المداهنة؟ الحماية، الحماية، وهي هذا مما لا يجوز للمسلم أن يطلبه على حساب دينه. ولذلك لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب في حياته أي نوع من أنواع التنازل عن دين الله تبارك وتعالى. هو يريد أن ينصره، هذا قدر الله، جعل مثل هذا الرجل يعظم شأن عشيرته تعظيما شديدا، ويحب ابن أخيه حبا طبعيا شديدا، وكان ولذلك جعل نفسه بل جعل جميع بني هاشم وهو كان كبيرهم، فأمرهم وألزمهم بأن يكونوا دونهم كلهم دون النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فوارف، يعني ما فيش جنازات مهيبة ولا يعني هذا يكون عند قومه، لكن المسلمين لم يكن منهم إلا أنهم واروه. قال علي إنه قد مات مشركا، قال صلى الله عليه وسلم اذهب فوارف. ثم إن الله عز وجل من إكرامه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر على خلاف القاعدة بإجماع أهل العلم، أن جعله يشفع في أبي طالب ولكن ليس في خروجه من النار، لأن يعني لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما شفع له حتى صار بدلا أن يكون في الطبقات السفلى من النار التي يكون فيها المشركون، صار ينتعل نعلين من النار، ينتعل نعلين من النار يغلي منهما دماغه. يعني فهذا فيه عبرة لمن يعتمد. الشاهد هنا الاستدلال بما ثبت في السنة وفي كتب السير من قبول النبي صلى الله عليه وسلم حماية عمه أبي طالب. المسلم لو لا حماية يعني لا يردها، قدر ساقه الله إليه، ولكن دون مداهنة على دين الله تبارك وتعالى. يقول وأيضا قبول أبي بكر رضي الله عنه الدخول في جوار ابن الدغنة، هذه قصة فيها يعني بتمامها فيها فوائد عظيمة، وكيف أن المسلم يعني لا يقبل على هذه الحماية بحيث يداهن على دينه، بل والله أقل من ذلك. يعني أبو بكر رد جوار ابن الدغنة بعد ذلك. أبو بكر كان من جملة من هم بالهجرة إلى الحبشة، وخرج من مكة مهاجرا إلى الحبشة بعد أن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار مسيرة يومين أو ثلاث حتى لقاه ابن الدغنة فقال له إلى أين يا ابن أبي قحافة؟ قال إني مهاجر إلى ربي. قال أو مثلك يخرج؟ عد إلى مكة فافعل ما كنت تفعل من مواساة اليتيم والقيام على حق الأرملة والمسكين، وأنا أحميك. فعاد أبو بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة، فدخل ابن الدغنة وهتف في قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة. إذن لم يرفض أبو بكر رضي الله عنه هذا الجوار من هذا الرجل المشرك. كما ذكرنا العرب يعني لا سيما قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم فيه من الشرك والوثنية والانحطاط، إلا أن هذا مقارنة بغيرهم كانوا أمثل الأمم، كان عندهم الجوار صدق العهد، لا يمكن أن يعني تجد عندهم نوع من الخيانة أو الغدر. التعظيم شأن الرحم. فإذا هؤلاء مش زي كفار اليومين دول، عهودهم كلها منقودة، وديدنهم السياسة الميكافيلية، ده أنت تتعامل مع مشركين هم أحط أنواع المشركون على مر العصور. مشرك ما يعلن أن مبادئه أنه لا مبدأ، هذا هو الذي يقومون عليه. ما كان الصحابة يتعاملون مع قوم متى أعلن أحدهم أمرا فهو لا يكذب فيه، ومتى قال أنه يحمي فلانا لقرابته إذن هو يحميه يموت دونه. ولذلك أيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة غير قبوله لجوار عمه أبي طالب، بعد وفاة أبي طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فكان ما كان من صدود أهلها عنه، فخشي أنه لو دخل مكة مرة ثانية بعدما بلغهم خبر أنه حاول الخروج إلى الطائف أن يضاعفوا في أذى، هو بقى حاول ينقل الدعوة إلى بلد أخرى. فدخل صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، فدخل المطعم بن عدي وأمر أبناءه أن يلبسوا السلاح، وذهب يعني إلى الكعبة ونادى إني قد أجرت محمدا فلا يمسه أحدكم بسوء. ما هوش كلمة قال لا، ولا راح ولبس السلاح ودعا أبناءه إلى ذلك. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأيادي التي كانت للكفار عنده، اللي منهم نصره أو آواه، طبعا رد كان أعظم ما فعله لأبي طالب أنه كان خير معين وظهير لذريته، هو الذي كفل عليه حتى في حياة أبي طالب، ناهيك على أنه أكرمه بتزويجه ابنته رغم أنه خطبها قبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ما كان من رعايته لجعفر وأبناء جعفر. رد صلى الله عليه وسلم كل ما كانت من يد لأبي طالب عليه، وقال يوم بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم إليه، يعني يذكر صلى الله عليه وسلم إن هو ممكن يرد للكافر، لو هو قدم خدمة يبقى ممكن يرد له شيء ما فيهوش مداهنة برضه، يعني هم الأسرى دول إيه هيدفعوا فداء، هو طلبهم من غير فداء ياخدهم، هذا الأمر في الأموال أمر يسير، ما دام إنه كافر كان له في يوم من الأيام يد على المسلمين. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون رد الجميل لو في كافر، بس هو لو كافر عنده مبادئ، كما ذكرنا عم نتكلم هنا على كفار، لبس السلاح وراح وقف وتكلم أنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم، ده له يد على المسلمين، مش هنردها له إن احنا نقول له أنت مش كافر، ولا إن أنت دينك دين حق، أو أدعو لدينك كما شئت، أو غير ذلك، لا ده ردها إنه عايز مال ياخد مال، عايز مال فيما الله تبارك وتعالى أباح قتل الأسرى وأباح المن عليهم. طب لما يبقوا لو أسرى يعني يخصون رجلا كافرا حسن الرأي في المسلمين لا ياخده. ولذلك يعني مع أن المطعم بعدي كان في غزة وقت غزة بدر خان قد مات، ولكن بيضرب النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة أنه لو كان موجود هذا الرجل الذي له يد على المسلمين وطلب شيء ما فيهوش مداهنة، دول أسرى احنا نمن عليهم نفديهم بمال، هو قال عايزهم من غير مال كان ياخذهم كلهم، هذا لأنه أدار النبي صلى الله عليه وسلم يوما. نعود إلى أثر ابن الدغنة، عاد بأبي بكر وأعلن جواره لأبي بكر إنه هو يحمي أبي بكر، كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي أمام داره. هنا الدعوة بالسلوك دعوة في غاية الأثر، كان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي، فكان يجتمع حوله النساء والصبيان، ففزعت قريش من ذلك، يعني فزع للناس يسمع القرآن. فكما ذكرنا الحس العربي في ذلك الوقت كان نقيا، أي واحد يسمع القرآن مستحيل يقول إن ذا كلام البشر. دعك من الناس اليوم اللي هم يعني آذانهم يعني قد ملئت بالأغاني والموسيقى، ناهيك عن بعدها عن اللسان العربي السليم المستقيم، لا ده هو سامعوا، فكانوا يخافوا من ذلك. فذهبوا إلى ابن الدغن قال له أنت أجرت هذا الرجل وهو يؤذينا فكلمهم. فذهب ابن الدغن وقال إني لم أجرك لتؤذي قومك، فإن شئت، شوف الأمر بسيط جدا، ويعني قال فإن شئت فادخل دارك وافعل ما بدلك، ما قالوش ما تصليش مثلا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أولك في غير هذا؟ قال وما هو؟ قال أرد عليك جوارك. هم بيكلموك عشان أنت اللي أجرتني خلاص. فقال نعم. فذهب ابن الدغن فنادى إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فانظروا ماذا أنتم منتهون معه. هم عشان ما يجوش يكلموا تاني إنه لا خلاص رفض أبو بكر الجوار. هذا الأمر من أبي بكر يعني أقل ما فيه، إن لم يكن يفيد وجوب رد جوار الكافر ورد حماية الكافر الذي سيشترط علينا أمورا، فأقله أن يكون فيه الاستحباب. ولكن ابن الدغنة ما طلبش من أبي بكر شيء في مداهنة، ما قالوش اعترف بالباطل، ما قالوش ان هو يثني على المناهج الكفرية، ده هو بيقول له انت عايز تقرأ قرآن اقرأ جوه دارك. والكلام ده كلام ممكن يكون في بعض الاحيان من غير ما ابن الدغنة ولا غيره يقول له كان يكون هو ده المطلوب او هو ده اللازم شرعا، لو كان يخشى مفسدة كبيرة من هو. لكن انا لما العزة الاسلامية انه لما هو حيجي هذا المشرك عشان أجاره حيبتدي يتفاوض، قال له أرد عليك الجوار، بدل ما هم يجوا يكلموك ويشكلك سيبهم هم يفعلوا ما فعلوا، فرد عليه جواره. إذن يجوز أن الداعي يقبل حماية المشرك أو يطلبها حتى، ولكن بشرط ان يكون يعني الا يكون في هذا مداهنه في الدين. لذلك يقول وليست العله في قبول ذلك مجرد تمتع المسلمين بالراحه والحياه، ولكن للتمكن من نصر الاسلام والدعوه الى الله سبحانه وتعالى، او النجاه من اذاء الكفار وبطشهم للقيام مستقبلا بالدعوه الى الله تعالى، وهذا بشرط ألا يكون على حساب أحكام الإسلام أو التنازل عن شيء منها، وأن يطمئن إلى عدم خيانته للمسلم أو كشف ما يطلع عليه من أمر الدعوة إلى الله تعالى. طب هو هيعمل كده ليه؟ يقول سواء كان ذلك لجميل عليه للمسلم أو صدق معاملة أو حسن خلق، نبقى عارفين أنه هو راجل من ضمن ما يعني تربى عليه او من ضمن ما يعظمه العهود، او يكون المسلم دوت قريبه او له يد عنده ويريد ان يردها، فلا بد من النظر يعني بعين ثاقبه الى مراد الكافر اللي جاي يعرض ان يحمي المسلم، جاي عايز يحمي المسلم ليه وجاي يحميه من مين؟ هل يطلب ثمنا لذلك ثناء على الكفار ورضا بالكفر، أم أنه له غرض بعيد عن المداهنة؟ هذا مما ينبغي أن ينظر إليه. يقول ولا ضير على المسلم إذا استعان على ذلك بموقف المشرك المفيد لأي سبب من الأسباب. وأما الاستعانة بهم في قتال الكفار، طبعا الأمر هنا ال يعني ان المسلمين يكون عندهم شوكه ويقاتلون ويجاهدون، الامر مختلف لما يبقى مستضعف. وبالتالي احنا ممكن المستضعف لو لقى واحد كافر بيجير من استجار به يستجير به، بشرط ان ما يبقاش فيه مداهنه. لكن هنا هو المسلمين هم اللي بيقاتلوا، وهم بيجاهدوا يعني عندهم شوكة، هل ينفع يطلبوا من أحد من الكفار أن يعينهم؟ الراجح لا، إنه ما ينفعش يطلبوا بل ولا يقبلوا. لو جه بعض الكفار يستأذن يعني إمام المسلمين أن يقاتل معه، يقول له ارجع فلن أستعين بمشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يقاتل معه. أما أنه هو يدخل بدون استئذان يمكن أن احنا نتركه، يمكن لو وجدناه يقاتل وقبل بلاء حسنا وعلمنا أنه له مصلحة في ذلك فلا بأس في هذا. ده بالنسبة لقتال أن المسلم أو المسلمين يستعينوا بمشرك في قتال على قتال مشرك آخر يعني، لكن أما أن يستعينهم على قتال المسلمين فهذا المنع فيه أظهر. يقول منعه جماهير العلماء لأنه تسليط للكفار على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. أيضا من الصور الجائزة المؤاجرة والمبايعة مع المشركين. قال البخاري في صحيحه: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ ثم ساق بسنده عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، رجل حداد، كان رجل كان عبد وكان يتعلم الحداد. طبعا من عادات العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كان الأسياد السادة اللي هم من قبائل ذوي سطوة لا يشتغلون إلا بالتجارة والقتال، يقاتلوا يأتون بسبي، يأتون بسبي من القبائل الأخرى، هذا السبي يكون عبيد، هؤلاء هم الذين يزرعون وهم الذين يصنعون، يعملون بالحرف اليدوية، النجارة والحدادة والزراعة، ما كان السادة يفعلون شيء من هذا، إنما التجارة والقتال من أجل سبي هؤلاء العبيد. خباب رضي الله عنه كان أحد العبيد الذين يعرفون الحدادة، فيقول: فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده، يعني بقى له عنده مبلغ كبير، قل فأتيته أتقاضى، قال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا، قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فهذا الحديث فيه أن خباب رضي الله عنه، وهو من هو خباب؟ يعني أحد السابقين الأولين إلى دين الله تبارك وتعالى، وكان يعني يعذب ويؤذى، ويعني في يعني قصته شبيهة بقصة بلال رضي الله عنهم أجمعين، يعني عمل للعاص بن وائل، ثم يعني كان مكان من جحود العاص بن وائل لحقه عنده، الشاهد ان هو عمل له، ان هو عمل له حدادا. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الباب، يقول: اورد فيه حديث خباب، وهو اذ ذاك مسلم في عمله العاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة، وهي اذ ذاك دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز للضرورة. يعني هنا البخاري قال: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، ما قالش باب جواز مؤاجرة الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. دي طريقة البخاري، المسألة لو كانت واضحة ظاهرة الدلالة أو كان ما أدى الخلاف فيها ضعيف يقول بصيغة الجزم: باب جواز مؤاجرة الرجل نفسه للمشرك في أرض الحرب. لما يبقى المسألة محتملة يجيبها بصيغة التمريض، هل يجوز؟ فهو بيقول هنا ليه المصنف مع أن الدليل واضح، ليه المصنف اللي هو البخاري يعني خلى الباب بصيغة التمريض؟ قال: ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز للضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه طبعا. ولكن الراجح أنه هو الدليل دل على الجواز بلا معارض. إيه الإشكال؟ الإشكال اللي احنا ذكرناه أن العرب كانوا يترفعون عن العمل اليدوي، فجاء الشرع فأمر بأن يأكل الرجل من عمل يده. إذن الشرع جعل عمل اليد من النجارة أو الصناعة ويعني أو غير ذلك، إن هذه كلها من أفضل كسب الإنسان أن يأكل من عمل يده. بعض الفقهاء نظر إلى نظرة العرب لهذه المهن إن فيها كما ذكرنا كانوا يخصون بها العبيد، فهل يجوز للمسلم؟ والحالة هذه إن المشرك بينظر إلى هذا العمل نظر الترفع، قالوا لا، هذا الدليل الراجح من الدليل دل على الجواز، وإن الشرع اعتبر هذا عمل لا إشكال فيه، ولأن الشرع غير نظرة العرب إلى هذه الأعمال. طبعا ناهيك النعم زمانا تغيرت تماما، يعني الآن مثلا مهن بتبقى بيستشرف لها الناس جدا وهي كلها داخلة في باب المؤاجرة. يعني مثلا الطبيب هو بيؤاجر نفسه ان هو هيكشف، دي إيجار وهكذا. انت طبعا ناهيك عن الصناعات، نجارة، العبادة الى غير ذلك، لكن حتى دي حاجات كلها داخلة في باب الإيجار. قال المهلب: كره أهل العلم ذلك أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك إلا لضرورة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. الفتوى الباطلة التي يروجها البعض أحيانا أن المسلم ينفع يقدم خمرة للكافر أو ينفع يقدم له خنزير، هذا خلاف إجماع أهل العلم أن المسلم لا يجوز أن يفعل أن يؤاجر نفسه في خدمة كافر، في عمل أن يؤاجر نفسه في عمل لكافر هو محرم عندنا. مش العبرة هو محرم عنده ولا مش محرم، العبرة هو محرم عندنا أم لا. والآخر أن لا يعين على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنذر: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة. الصناع في حوانيتهم، واحد عنده حانوت اللي هو محل، يعني عنده مكان بيشغل فيه حداد، شغال فيه نجار أو نحو هذا من الصور، بيجي واحد من أهل الذمة يقول له اعمل لي الشيء الفلاني، بيقول استقرت المذاهب على جواز هذا، وأن هذا لا يعد من الذلة، لأن الشرع ابتداء ما عدش الأعمال دي من الذلة. هذا من جهة. من جهة تانية إن نظرة الناس اتغيرت ربما منذ أزمنة بعيدة، بعد ما الشرع ضيق موارد الرق، ما بقاش إن كل اللي محتاج رقيق يروح يغير على قبيلة ويجيبوا رقيق، بدأ الناس يحتاجوا هم اللي يتعلموا الصناعة والزراعة، وبدأ الأحرار يقوموا بهذه الأعمال. إنما كان عند العرب الأعمال دي بيأكلوها للعبيد لأنهم بيغيروا على غيرهم ويأتوا بالعبيد. فاستقرت المذاهب على أن هذا ليس ذلة، ومن ثم ما فيش إشكال أن يعمل له. يقول: بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق تبعته له، يعني يقول له تعالى لأعمال الخدمة. بقى بنفرق هنا بين الأعمال اللي هي في المصطلح المعاصر على الأعمال اليدوية اللي هي زي بقى كما ذكرنا النجارة، الحدادة، يعني إصلاح الآلات سواء سيارات أو غيرها مثلا، نهيك عن الأعمال الأخرى اللي هي تدخل في نفس الباب ولكن فيها نوع من أنواع العزة، زي مثلا الطبيب أو غيره، لكن ده كله ما فيهوش إشكال. الإشكال على مصنع أو غيره، ده ما فيهوش خدمة، لكن يقول له تعالى اشتغل مثلا بواب على فيلا واحد كافر، يقول له تعالى اشتغل بواب في على المنزل، أو يكنس البيت، أو اللي هي الأعمال التي يترفعون عنها، هذا لا يجوز، لا يجوز أن هو يكون كده. لكن يجوز، يجوز أن هو يؤاجره على عمل وعلى مدة، مش العبرة العمل ولا المدة. كانوا زمان في بعض الفقهاء يفرق بين العمل والمدة كمسألة عرفية، أن الحداد والنجار الناس بتروح له تقول له اعمل لي السيف ده مثلا، اعمل لي السرير ده، فكان بتبقى الإجارة عادة على إجارة الحرف على عمل، يقول له بتعمل لي الخشب ده تعمله لي سرير بكام بكذا. طيب أما أعمال الخدمة أنه يكنس له ويطبخ له وكده، كانت بتبقى على وقت، يعني بتبقى أشبه أنه هو يكون عبد له. فبعض الفقهاء ذكر هذا الضابط، ولكن ده مش ضابط منضبط. في زماننا ممكن يجي واحد كافر عنده مصنع نجار بيشغل مسلم فيه نجار على وقت، ده ما زال هو اسمه ايه نجار، وما زال بيعمل عمل يدوي، فمش هتفرق اذا كان العمل، اذا كانت الإجارة على عمل محدد ولا الإجارة على وقت يعمل فيه عملا ينطبق عليه هذه الشروط، مش هتفرق عمل بعينه ولا يقول له تعال انت من الساعة كذا للساعة كذا تشتغل النجارة اللي عندي، مهمتك ايه؟ نجار، تشتغل وتأخذ مثلا يومية قد كده، مش هتفرق. وان كان بعض العلماء ذكر الفرق بين العمل الموصوف بالذمة وبين ان يؤجره على الخدمة فترة معينة، قلنا ده غالبا لان انتضح في الذهن ان الاعمال اللي ما فيهاش اذلال كلها كانت بتبقى ايه موصوفة، يجي يقول له اعمل لي الحاجة الفلانية، ما كانش شائع عندهم ان يبقى في يعني مؤسسات كبيرة، مصانع كبيرة يمتلكها مثلا واحد كافر، يبقى هيبقى في مسلمين شغالين عنده في اعمال ليست فيها خدمة ولا امتهان. يبقى هنا يبقى عندنا ثلاث شروط في الواقع: ان يكون العمل يحل مثله للمسلم، ألا يعين على ما يعود ضرر المسلمين، ألا يكون عمل فيه ذلة ومهن. والضابط هنا عرفي، الضابط نرجع للعرف هنا في هذه المسألة. وقال ابن قدامة في المغني: لا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه أحمد في رواية الأسرم. وقال: إن أجر نفسه من الذمي في خدمته لم تجوز، وإن كان في عمله شيء جاز. في أنه يعمل شيء معين، أقول لك ما ينفعش يؤجر نفسه في خدمته، ولكن إن كان يعمل شيء جاز، سواء كما أجر على الشيء ده بعينه أو على الفترة مش مشكلة. يقول: هو أحد قولي الشافعي، والآخر تجوز لأنه له إجارة نفسه في غير الخدمة فجاز فيها كإجارته من المسلم. يقول بعض العلماء ما بيشترطش شرط ان هو يبقى العمل ما فيهوش مذله، يقول: ولنا، ايوه للحنابله دليل لهم، يعني احتجاجا لمذهبهم ان هم بيشترطوا ان العمل ما بقاش فيه ذله. يقول: ولنا انه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر واذلال اشبه البيع. يقول ده العقد ده اسوأ او قريب بل اسوأ في بعض وجوهه من ان يكون عبد عند المشرك، على ان هو ده بيقول له تيجي الفترة دي انت محبوس على خدمتي. فقال: يحقق ان عقد الاجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الاجارة واستخدامه، والبيع لا يتعين فيه ذلك. ده العبد ممكن يروح يعني يعتذر في بعض اوقاته، لا ده هيقول له انت شغال في الخدمة من كذا لكذا يبقى لازم. يقول: فإذا منع منه من أن المسلم يبقى عبد عند الكافر فلأن يمنع من الإجارة أولى. فأما إن أجر نفسه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب جاز بغير خلاف نعلم. كما ذكرنا العمل المعين والفترة المعينة مش هي اللي هتفرق، هي نوعية العمل هي اللي هتفرق. قال: لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يسقي كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. إن قال له كل دلو بتمرة، مش إن هو محبوس على خدمته فترة. طب هو لو محبوس على عمل غير الخدمة فترة، نقول يبقى دي جائزة هي الأخرى. يبقى مش العبرة حبس إنه يحبس فترة، لا هي العبرة إيه؟ هو هيعمل إيه؟ يعني يقول له تعالى أنت اشتغل مثلا ساعة مثلا، تعالى كل يوم ساعة نظف فيها البيت، لا ما ينفعش. يقول له لا انت من 8 ل 4 تيجي كل يوم شغلتك نجار، يبقى دي تنفع. او من باب اولى الصورة اللي هو قال بغير خلاف ان نعلمه، لما يقول له صنع لي السرير ده او صنع لي الشباك ده او الباب ده، من غير ما يبقى في فترة هو فيها ملزم يروح، يبقى محبوس على عمل الكافر ده. الصراع انت بتروح له ما فيش فترة معينة انت اتفقت معاه انه يعمل لك الموضوع الفلاني، ما فيش فترة تيجي تقول له انت ليه مش شغال في الحاجة بتاعك، انت ليك ان هو ايه يديها لك. طبعا الشيء الموصوف في الذمة هذا هو ابعد الصور عن ان يبقى فيه تسلط للكافر على المسلم، ولكن الراجح انه ايضا يلحق بها ان هو يكون يعمل عمل معين لفترة معينة. يقول وكذلك الأنصاري، يعني علي فعل هذا، وكذا وردت القصة مع الأنصاري أيضا، سقى لليهود نخل كل دلو بتمرة، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدام أشبه مبايعته، وإن أجر نفسه منه بعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضا في ظاهر كلام أحمد. هنا طبعا لما بنقوله ألا من شروط، يبقى إذا حصل الكلام أنه يجوز المسلم يشتغل عند الكافر بشرط أن يكون العمل مباح للمسلم، ملناش دعوة الكافر بيستحل ولا لا، ألا يعينه على ما يعود فيه ضرر على المسلمين، ألا يكون عمل من أعمال الخدمة الممتهنة. طيب هنا ألا يعينه على ما فيه ضرر للمسلمين، ما ينفعش واحد يجي يقول أن كل عمل عندهم ينتج من هذا ان ارباحهم تزيد، فلوسهم تزيد، يحاربوا بها المسلمين، لان ده مؤداه انك تنقض الحكم الشرعي. يعني احنا دي بنقول قيود، الشرع اباح العمل عند الكفار واباح البيع والشراء مع الكفار، مع العلم بان هذا ضمنا. هو لما واحد بيجيب واحد يسقيله نخل، ما هوش يعني عايز يخرج فلوسه كده، ده هو عارف ان هو هينفق في اصلاح النخل ده كذا، النخل ده هيثمر هيبيعه، واحد بيجيب واحد يصنع له حاجة وهكذا. فإذا التعامل معروف ان التعامل التجاري الأطراف كلها عايزة تربح. طيب يبقى واحد ماله انت الشرع أباح لك تبيعه وتشتري معاه، يعني ضمنا أباح لك أن تسهم في زيادة أرباحه، مدام انت ليك غرض من البيع والشراء، يعني انت هتربح من وجهة نظرك البيع دي أحسن لك. يبقى وهي البيع والشراء هو التقاء رغبة البائع والمشتري، يعني ان يحصل ان البائع يشوف الثمن المعروض احسن بالنسبة له من السلعة، والمشتري يشوف ان السلعة احسن بالنسبة له من الايه من الثمن. ده نتيجة ان ده الفلوس دي هيعرف يروح يجيب بيها سلعة تانية ويبيعها، المشتري محتاج السلعة دي وشايف انها تساوي عنده ان يبذل الثمن ده. لو ما حصلش الالتقاء ده ما حدش بيبيع، ما يحصلش البيع. فإذا الشرع راعى مصلحة المسلم لو لقى مصلحته أنه هو يشتري السلعة دي، مع أنه جزما أو الأصل أن الكافر وهو بيبيعها ربحان فيها أباح له أن يبيع ويشتري معه. ما ينفعش حد يجي يقول أن هنا ربح زاد يبقى أنت كده أعنت الكفار، نقول له ده أنت ده قياس في مصادمة النص، أنت بتعود على الأصل بالنقد، لان لا يتصور ان الشرع هيكون اذن للبيع والشراء في الحاله اللي انت متاكد فيها ان الكافر خسران بس مثلا، ده امر غير متصور ولا يتم. طيب يبقى الشرع اباح وعلم ضمنا او اذن ضمنا ان هذا سيكون في ربح للكافر، ما دام ان انت محتاج لهذا البيع والشراء. يعني كما ذكرنا سوف يعني ياتي تفصيل اكثر لهذه القضيه ان شاء الله. يقول البيع والشراء، قال البخاري رحمه الله باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب. هنا قالها مجزوما بها لأن البيع والشراء ما فيهوش إذلال، هو هنا موضوع الإجارة في خوف أن يكون في مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. عشان كده حتى الحديث لما جيب الجواز هو ترجم له بصيغة التمريض، يعني على الفقيه أن ينظر هل هذا الحديث معارض لا حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وكيف سيكون الجمع، وبيرشر إلى هذا. وطبعا كما ذكرنا الجمع إن مش كل صور الإجارة فيها إذلال، يبقى الحاجات اللي فيها تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه هذه لا تكون جائزة، أما التي ليس فيها تعارض فهذه جائزة. طيب البيع والشراء الأمر فيه أيسر، لأن البيع والشراء البائع والمشتري بيكون على رتبة واحد. ثم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شيء. قال ابن حجر قال ابن بطال معاملة الكفار جائزة إلا مع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. كما ذكرنا ما ينفعش يفسر هذا على الأموال، ما ينفعش يبيع لهم سلاح مثلا، لكن كون أنهم هيكسبوا أموال، ما أنا محتاج أشتري الشام، محتاج أشتري كذا وهي موجودة عنده، يبقى العبرة حق المسلم آكد من حق الكافر. حق المسلم أنه هو ينتفع بالمباحات التي أباحها الله له. وقال أيضا وفي الحديث قبول هدية المشرك، لأنه قال له بيعا أم هبة، لأنه سأله هل يبيع أم يهدي، ويأتي في المسألة التي بعدها القبول الهدية منهم والإهداء إليهم. قال البخاري رحمه الله باب قبول الهدية من المشركين. ثم ساق حديث أنس في إهداء كيدر الدومة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس في إهداء اليهودية النبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة وأكله منها وأصحابه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندهم في بعض مفاوضات أرسلت إليه شاة فأكل منها، قبل الهدية ثم إنه أخذ منها نهسة وقال إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. وكذا إهداء ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم برضة، يعني رد الهدية بمثلها، يعني خد منه الهدية وأعطاه. طبعا بعض لما راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك وفي بعد صلح الحديبية، البعض آمن والبعض يعني رد ردا عنيفا والبعض رد ردا لطيفا، البعض أرسل هدايا، أكان منهم ملك أيلة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فرد يعني أثابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهدية بثوب، أعطى أهداه ثوب. وقصة هاجر التي أهداها الجبار لإبراهيم عليه السلام. قال ابن حجر في الجمع بين هذه الأحاديث وحديث إني نهيت عن زبد المشركين، قال وجمع غير الطبري بأن الامتناع، يعني هنا في أنه هو أهدي النبي صلى الله عليه وسلم أهداه مشرك هدية، فقال إني نهيت عن زبد المشركين، ما يعني أنت شيء زائد عنك مش محتاجه، زجرا يعني ما تجيبش هدية أخرى. فهنا قال إن الجمع بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، من الكلام في العبرة عدم جواز الموالاة اللي هي أهم حاجة فيها المحبة والنصرة والمتابعة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يقول ابن القيم رحمه الله فكان الحب والموالاة المنهي عنهما غير البر والإقساط المأمور بهما. يبقى إذن عندنا القاعدة العامة أن في بابين، باب موالاة محرم، وباب بر وصلة وإقساط هذا مباح. الحاجة اللي هي موالاة جزما هي من اسم الموالاة لغة وشرعا، المحبة، النصرة، المتابعة، الكلام ده إيه؟ يبقى لا يجوز. الشيء اللي هو من البر يبقى ده يجوز. واحد جائع وهو لا يجوز قط، ما هو لو هو يعني كافر حربي طب ما هو يبقى خلاص، لكن واحد ذمي معاهد جائع تطعمه ده ايه؟ بر. يبقى كل ما هو داخل في البر يجوز. اللي متردد يبقى متردد. المتردد يبقى حكمه متردد. نشوف ايه النتيجة والمحصلة في قبول الهدية. واحد مشرك جاي يسمع الاسلام نفسه وجايب هدية نقبلها منه، لان هو جاي عايز يعرف الاسلام، فيبقى اذن هنقبل منه الهدية لانها تكون باب انه يسمع الحق. واحد يعني انما واحد جاي جايب هدية عشان انت تقول في الدنيا بحالها ان هؤلاء المشركون يراعون الجيرة ويهدون، فاذا كان منتظر مدح وثناء يبقى ايه؟ يبقى تردها عليه. هكذا ايضا باب الهدية، باب التهنئة، باب التعزية، دول زي بعض، الهدية والتهنئة والتعزية. ان كان دي باب لدعوة يبقى واحد عنده مناسبة يفرح بها الناس، مش تهنئة على كفر والعياذ بالله، او على مناسبة مرتبطة بينه الباطل، هو جاله مال فرحان به، فانت تهنيه تقول له هذه نعمة الله اشكره عليها. فانت لو كده يبقى مش، لو كانت التهنئة مداهنة ويبقى ما ينفعش. التعزية كذلك، ان الصبر من كل الناس حسن، والكافر الذي يصبر افضل من الكافر الذي يجزع. فانت هتقول له اصبر، وحيفهم من كده ان المسلمين يأمرون بالعدل، وان المسلمين يعنيهم اصلاح الناس قدر ما استطاعوا. حتى الكافر لما نقول له اصبر يعني حتى مش عايزينه يجزع. ليه؟ عشان الكافر الذي يصبر اولى من الكافر الذي يجزع. اذا كان هو الامر هيبقى بهذا الاعتبار يبقى ماشي، انما هتبقى مداهنه وموده، كلام ينشر في الجرائد ليغتر به عوام المسلمين ان دي صداقه او موده او كذا، هذا مما لا يجوز. ان يكون واحد عدو مظهر العداوه للمسلمين، المفروض المسلمين يظهروا الفرح بموته. واحد كان بيفتن المسلمين في دينهم، يدعوهم الى ترك دينهم واعتناق الدين الباطل، ده يبشر الناس بان الله قد اهلك. ده احنا الى يومنا هذا، وذكرنا هذا قبل ذلك، نصوم الى الله شكرا على هلاك فرعون ونجاة موسى وقوم. هؤلاء ايه مشكلتهم؟ مشكلتهم يفتنوا الناس عن دينهم. انت فلما يهلك واحد من ائمة الكفر ممن يفتن المسلمين عن دينهم، ده تظهر البشرى والسرور بان الله قد يعني قد كفى المسلمين شره واهلكه. لا، يبقى اذا ما ينفعش تعزية يتفهم منها ان هو حزن على فقد مثلا بعض ائمة الكفر، لا ينظر. فاذا باب الهدية، باب التهنئة، باب التعزية، كل هذا ابواب مترددة بين انك انت اللي رايح تدعوه وهو هيبقى ده باب للدعوة، وبين ان هو اللي منتظر منك مداهنة، وان ده سيجعل نوع من المداهنة نوع من يعني المساومة، فلا يجوز حينئذ. يقول وجمع غير الطبري بان الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول، قبول الهدية في حق من يبدو بذلك تأنيثا وتأليفا على الإسلام. وقد روى البخاري في باب الهدية للمشركين حديث إهداء عمر أخاه المشرك حلة حرير. طبعا الحديث ده يعني لا يتعارض مع أنه ما ينفعش نعينه على أمر حرام عندنا، لأن هو ممكن يكون أهداه ثوب تهدي الواحد قماش ينفع للرجال وينفع للنساء، هذا مما يحصل. ولذلك أهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثيابا من هذه فأمر بها أن تقسم بين النساء، يبقى إذن إهداء حلة من حرير يبقى إنما أهداها لنسائه أو نحو هذا. وحديث أسماء في صلة أمها وهي مشركة، وهذا على سبيل التأليف وصلة الرحم من غير مواد. أيضا من الصور التي ليست من الموالاة رد السلام، هنا ما قالش إلقاء السلام. ليه؟ لأنه من الموالاة، إلقاء السلام من صور الموالاة التي لا يجوز أن تفعل مع الكفار، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما يستحق السلام في الدنيا والآخرة هم الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى. فأنت لا تلقي السلام وتدعو بالسلام إلا لمن يعني دخل في دين الله تبارك وتعالى. فهذا يعني في لفظ السلام خصوصا، والظاهر أنه يعم كل أنواع التحية يعني، ولكن أغلظ النهي أنه هو أن المسلم يسلم على الكافر بلفظ السلام. أنه طبعا لو هو عايز يتألف قلبه وفي سبيل دعوته إلى الإسلام يقول له السلام على من اتبع الهدى، يبقى هو ما سلمش عليه، هو ذكر السلام استئناسا، لكن هو راح قال على من اتبع الهدى، وهذا الكافر ليس منهم، ففي إغراء أنه هو يسلم. قال المسلم لو بيكاتب كافر في دعوة أو نصيحة أو نحو هذا كله السلام على من اتبع الهدى، لم يلقي عليه السلام. وأما أن يلقى في الطريق أو نحو هذا لا يلقي عليه تحية، لا يعني، فهذا من المنهي عنه، وأغلظ أن تكون هذه التحية بلفظ السلام الذي هو تحية المسلمين، وإنما يرد عليه. يقول قال ابن القيم اختلف في وجوبه، وجوب لفظ السلام على الكفار، يقول فالجمهور على وجوبه وهو الصواب، وقال الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب الرد على أهل البدع وهو أولى. يقول والصواب الأول، ممكن ما نردش على أهل البدع لكن يجب أن نرد على الكفار. ليه؟ قال أننا مأمرون بهجر أهل البدع تعذيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة. يبقى إذن الرد على أهل البدع منع منه مانع، هذا المنع غير موجود في الكافر، الناس كلها عارفة أنه هو كافر وأن دينه باطل. ومما يرجح رأي الجمهور في وجوب الرد على أهل الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. أيضا من الصور التي ليست من الموالاة الانتفاع بما عندهم. يقول يتسامح الإسلام في أن يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الإدارية وأمثال ذلك، وهذا حين ينعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تقي. طبعا دي مسألة مهمة جدا، الانتفاع لابد أن هو ينقى ويرشح ويصفى، لأن كل عقيدة لها تأثير. هتلاقي الكفار لما يجي يكتبوا في هذه العلوم فيصبغوها بعقيدتهم حتى في الألفاظ، حتى لا ده يبقى احنا لازم يكون الناس اللي بتقوم بعملية النقل ناس على درجة عالية من الدراية بالعلوم الشرعية، وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش، الألفاظ اللي ينفع تتقال والألفاظ اللي ما ينفعش تتقال، صياغة العلوم بعد كده. المسألة كله عقيدة لها تأثير، فهذا الانتفاع جائز من حيث الأصل، ولكن اللي هنا بالذات في العلوم التي تدرس لأبناء المسلمين ينبغي أن يراعى هذا الأمر جيدا. يقول كذلك يجوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح وملابس وغير ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس، وجرت العادة فيها أن المسلم والكافر يستويان في الانتفاع بها. وأدلة الانتفاع بالكفار نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، هاديا يعني هادي في الطريق، دليل يعني عنده خبرة عالية بالطرق، فهذا هو معنى الكلام. طبعا المسألة لها تعلق بالإكراه، إنه هو ممكن في بعض الأحيان يضطر الإنسان إنه هو لا يظهر العداوة للمشركين، هذا إذا كان مكره إكراه معتبر شرعا، لذا ختم الباب بالكلام على الإكراه، إن شاء الله نتكلم عليه في المرة القادمة بإذن الله تعالى، وبعدها نتكلم على المسائل الكثيرة اللي احنا أشرنا إليها أننا في حاجة إلى الكلام عليها بإذن الله تعالى. سؤال عن القراءات ومعناها هتيجي في درس علوم القرآن قريبا إن شاء الله. هل علم النفس وعلوم الطب والهندسة من الحكمة؟ كل ما ورد في الشرع من الثناء على العلم فهو العلم الشرعي، والعلم الدنيوي تابع له، إن كان نافعا في أمر الدين نافعا للمسلمين معينا على الخير فيكون من باب التبع. عليكم السلام. أحد الناس كان ينظر على الجيران من الشباك ثم تاب، فكيف يرد لهؤلاء الجيران مظلمتهم؟ يكثر من الدعاء لهم، وهل يجب أنه يخبرهم؟ الظاهر أنه لا يجب، لأن في هذا مفسدة محضة، فيستغفر ويتوب، وليس فيه هنا حق مقدر عشان يرده، بس يتوب ويستغفر لهم ويكثر من الدعاء لهم ويستر عوراتهم ما استطاع. هل يجوز لامرأة أن تقوم بعملية تجميل دون إذن زوجها علما بأنه أذن لها في الخروج والعمل؟ هو المشكلة التجميل مش إذن الزوج، مشكلة التجميل تغيير خلق الله. طبعا في حاجات طبيا دلوقتي بيسموها عمليات تجميل وهي من باب التداوي، زي قطع الأصبع الزائدة أو نحو هذا، عظنا بالتجميل هو تغيير خلق الله، أعضاء لا مرض فيها، أنف كبيرة شوية صغيرة شوية، أسنان مفلجة غير مفلجة، كل هذا من تغيير خلق الله، ولا يجوز لا بإذن الزوج ولا بدون إذن الزوج. تحذير المسلمين من برامج التبشير في الفضائيات. جزاكم الله خير. الموتى يسمعون ما ورد به الدليل فقط، الأصل أنهم لا يسمعون، ولكن ومن جملة ما يسمعون تسليم المسلم عليه. لو المسجد اتأخر في الأذان وجي واحد أذن، ينظر هل الناس هيحصل فتنة أم لا، وهل أذن غيره فأجزأ. لو كان في مساجد تانية أذنت والناس سمعتها، وتأذين هذا في وقت متأخر سوف يصيب يحدث فتنة فلا يؤذن. هل عثمان كتب ستة مصاحف أم مصحف واحد؟ وما الذي أمر عثمان بحرقه؟ حرق كل اللي كان موجود فيه القرآن قبل كده غير النسخ اللي هو كتبها، وهو كتب لكل مصر لكل جهة من جهات العالم الإسلامي مصحف. وهل دي تضمنت القراءات التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها أم لا؟ دي كما ذكرنا هنقولها في علوم القرآن. عليكم السلام. أحد الناس كان ينظر على الجيران من الشباك ثم تاب، فكيف يرد لهؤلاء الجيران مظلمتهم؟ يكثر من الدعاء لهم، وهل يجب أنه يخبرهم؟ الظاهر أنه لا يجب، لأن في هذا مفسدة محضة، فيستغفر ويتوب، وليس فيه هنا حق مقدر عشان يرده، بس يتوب ويستغفر لهم ويكثر من الدعاء لهم ويستر عوراتهم ما استطاع. هل يجوز لامرأة أن تقوم بعملية تجميل دون إذن زوجها علما بأنه أذن لها في الخروج والعمل؟ هو المشكلة التجميل مش إذن الزوج، مشكلة التجميل تغيير خلق الله. طبعا في حاجات طبيا دلوقتي بيسموها عمليات تجميل وهي من باب التداوي، زي قطع الأصبع الزائدة أو نحو هذا، عظنا بالتجميل هو تغيير خلق الله، أعضاء لا مرض فيها، أنف كبيرة شوية صغيرة شوية، أسنان مفلجة غير مفلجة، كل هذا من تغيير خلق الله، ولا يجوز لا بإذن الزوج ولا بدون إذن الزوج. تحذير المسلمين من برامج التبشير في الفضائيات. جزاكم الله خير. الموتى يسمعون ما ورد به الدليل فقط، الأصل أنهم لا يسمعون، ولكن ومن جملة ما يسمعون تسليم المسلم عليه. لو المسجد اتأخر في الأذان وجي واحد أذن، ينظر هل الناس هيحصل فتنة أم لا، وهل أذن غيره فأجزأ. لو كان في مساجد تانية أذنت والناس سمعتها، وتأذين هذا في وقت متأخر سوف يصيب يحدث فتنة فلا يؤذن. هل عثمان كتب ستة مصاحف أم مصحف واحد؟ وما الذي أمر عثمان بحرقه؟ حرق كل اللي كان موجود فيه القرآن قبل كده غير النسخ اللي هو كتبها. وهو كتب لكل مصر، لكل جهة من جهات العالم الإسلامي مصحف. وهل دي تضمنت القراءات التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها أم لا؟ دي كما ذكرنا هنقولها في علوم القرآن، إما أن تكون تضمنتها جميعا، وإما أن يكون ترك بعضها، وما ترك يبقى صار في إجماع على عدم الاعتداد به. فالإجماع بعد ذلك على أنه لا يعتبر قرآنا يتعبد به إلا ما وافق الرسم العثماني. مسألة المقاطعة هنقولها تفصيليا إن شاء الله بعد ما نخلص الباب. قال الشيخ العثيمين: لا حرج من التصوير الفوتوغرافي، ولكن لم يجوز التعليق أو الاتخاذ للذكرى. فهل التصوير أصلا جائز؟ وما القول الراجح في ذلك؟ ما أنت ذكرت قول الشيخ العثيمين، طيب هذا قوله. الجمهور بقى بيقولوا لا، إن هو غير جائز. فلا أدري أنت هتعتبر عنه الأصل وأنه أنت بتقول هل التصوير أصلا جائز؟ هو جائز عنده، التصوير الفوتوغرافي جائز عنده، وممنوع منه عند الجمهور. الجمهور اللي هو لما بيجوزه بيقول ما تعلقوش، الجمهور لما بيمنعوه بيقول يجوز للحاجة زي البطاقة أو غيره. والراجح فيما أرى مذهب الجمهور. السلام. شركة أجنبية استثمارية وإدارتها أجانب نصارى، فهل يجوز العمل فيها؟ العمل فيها إيه؟ عمل غير ممتهن يجوز. السلام. يوجد بالمسجد الذي أصلي فيه مجلات دعوية لا يقرأ فيها أحد، وأطلبها بعض الإخوة للقراءة فيها خارج المسجد، فهل يجوز أن يخرجها؟ ينظر القائم على المسجد، وهل دي صدقة ولا وقف؟ لو وقف ما تخرجش. صدقة يبقى الأمر فيها واسع، تصرف فيها القائم على المسجد تصرف مصلحة. رؤية الله في المنام وردت بها نصوص. عليكم السلام. قل: العمل عند الذمي لا مانع فيه بالشروط التي ذكرناها، فهل الكفار اليوم ذميون ومن ثم يجوز العمل عندهم؟ لا، أو كلمة ذمي دي ما هياش مقصودة، ما هياش من ضمن الشروط، وإلا من ضمن النصوص اللي قلناها حديث خباب: وكان العمل عند كافر حربي في دار الكفر. وبالتالي الكلام على الذمي دي خرجت مخرج الغالب، إن هو اللي هيبقى الفقهاء بيتكلموا على وقت المسلمين فيه لا يعيش معهم إلا أهل الذمة، وعموما هم الآن مستأمنون. يعني الأخ بيسأل على أن الجمهور قالوا بحرمة بنجاسة الخمر، والبعض قال بعدم النجاسة، وهو عايز الرد على أدلة الفرق. الأمر هنا لا يتسع لأكثر من ذكر الأمور العاجلة كما ذكرنا. لكن مسألة نجاسة الخمر قلناها تفصيليا في درس الفقه في الطهارة، ممكن ترجع لها إن شاء الله تعالى. والراجح هو أن الخمر نجسة، نجاسة حسية، وذكرنا أن بعض العلماء نقل الإجماع في هذه المسألة. السؤال غامض شوية، بيقول: ما الرد على من يدعي أن التحريم لا يأتي إلا من القرآن بضرب أمثلة على محرمات شاعت بين الناس ولم يحرمها القرآن ولكن حرمتها السنة؟ كأنه يعني البعض بيستدل بيقول له كل الحاجات اللي جات في السنة أنها محرمة الناس اقترأت عليها. طب وهل هذا دليل؟ يعني هو هل هذا يكون دليل في أن السنة ليس لا تحرم أن الناس اقترأت عليها؟ فهذا يعني منطق مغلوط تماما. المذاكرة الفقه من بدون حضور الدروس، طبعا حضور الدروس أفضل، إن لم يكن فسماع الدروس. الآن الأمر السماع ميسر في الأشرطة أو السيديهات أو نحو هذا، لأن اللي بيشرح بيعيد المسألة ويكررها، حتى لو أنت ما انتش قاعد في الدرس، في حد غيرك كان قاعد لو حاجة غامضة سأل فيها كده. إن ما كانش يبقى كتاب فقه ميسر، فيش داعي لنيل الأوطار والروضة النبية، كتب فيها مسائل أصولية كتير دي ممكن واحد يراها لوحده، لكن يكون درس على الأقل قاعدة يبني عليها. فلو لوحده يبقى فقه السنة أو الملخص الفقهي أو ما شابه ذلك. هل يجوز درس خصوصي عند مدرس نصراني مع وجود الكفاية من المسلمين؟ يجوز، يجوز ولكن كما ذكرنا انت تقول عند وجود الكفايه من المسلمين، قلنا ان مع اعتراض البيع والشراء مع الكفار، لكن انت لو تنوي بمعاملاتك ان انت الربح بتاعك انت كده كده هتاخد درس. طيب الدرس ده هيتربح المدرس، لو تبحث عن مدرس مسلم يكون اولى تنوي في هذا انك انت تكسر ربح اخوانك المسلمين دينية صالحة. عشان كده احنا قلنا المقاطعة، مش هنقول تحريم الشراء من الكفار، ودي زي الخمر، هو القدر اللي يمكن ان يقال، وده يبقى مع كل الكفار في زمن السلم وفي زمن الحرب، الحربيين والمعاهدين والذميين، مش مع جنس دون جنس. عموما لو انا اقدر ان انا مشتيش غير من مسلم وانوي ان الربح يروح لمسلم اولى، يبقى بلا شك امر، بالذات في امر الدرس الخصوصي. هنا المسألة مش إجارة عادية، هنا طبعا ده أنت اللي بتأجره، فالمسألة ما فيهاش شبهة إذلال، ده أنت اللي بتأجره يشرح لك. لكن القضية الدرس الخصوصي ده أمره يعني أشد. ليه؟ ما أنت هتدخل بيته ويدخل بيتك، تدخل بيته يبقى ممكن تجد مظاهر للكفر، صور كفرية، تجد عورات مكشوفة، هم لا يتورعون عن كشف العورات ولا يعتنون بمعاني الشرف. طب يدخل بيتك قد لا تأمنه على عرضك، أو لأن الإنسان إذا دخل أخوه التقي بيته، ما أنت لا تأمن شيء يعني عورة تنكشف دون قصد، يعني سر، بلاش عورة نساء. فالمؤمن يغلب على الظن أنه يحفظ العورات، إن بدت عورة من يعني أمامه غض بصره، وإن وجد سرا كتمه، وإن وجد عيبا أصلحه، وإن وجد حسنة نشرها. لو في مسلم مش دي سلوكه، ما يفضل ما تدخلوش بيتك، فبالك بالكافر. وطبعا كما ذكرنا كفار زماننا من أسوأ الكفار على في التاريخ كله، ربما ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أنواع من المروءة والشهامة، ذكرنا أمثلة منه. يبقى إن هنا يدخل بيته ويدخل بيتك. أيضا مسألة فيها، مسألة التدريس دي فيها أمانة عالية جدا، ما أنت ممكن تروح لمدرس، وده شائع، مدرس بيقنعك إنك فهمت وأنت ما فهمتش، أنت مبسوط جدا أصل أنت الضعيف، أنت الضعيف علميا، والتاني هو لو مدرس محنك ممكن هو يكتمك امورا ويبقى في النهايه بيشرح لك برضه. فيعني من جهات عديده يبقى تنفع بها مسلم اولى. وبعدين المساله هنا ان هم للاسف في مفهوم مغلوط موجود عند الناس، هو في ارتباط، ان الناس بيظنوا ان في ارتباط بين الوجاهه الدنيويه وبين صحه الدين مثلا. يعني دين يقول لك ده هم فيهم اطباء وفيهم مهندسين وفيهم مدرسين ناجحين، كل ده وانتوا بتقولوا ان هم مش عارفين يجمعوا واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، والله هو ده، ما هم بتوع الهند يروح ياخد لعاب البقره يمسح بيه وبعدين يدخل المفاعل النووي يشتغل. هذا يعني امر مشاهد، ولكن الناس بتنبهر. طب انت مدرس هتروح له انت، وده يروح له وده يروح له، فتكرس لهذه القاعدة. وفي بفضل الله مدرسين كتير مسلمين. فالأولى يعني بشدة بالذات في أمر الدروس لكل الأمور اللي احنا ذكرناها ديت، إن الإنسان يعني يكون هذا تعامله فيها مع المسلمين. قلنا المقاطعة هنقولها طيب بشيء أوفى بإذن الله تبارك وتعالى. أو يقول بلاش نقاطع الأشياء المهمة زي الكمبيوتر والمحمول. طب ما واحد تاني ممكن يقول لك المحمول ده مش مهم. بداية الضوابط، هتحط الضوابط إزاي يعني؟ الكمبيوتر يعني الكمبيوتر الشخصي ده 80% من استخداماته ألعاب، ليه أنت حطيته في الحاجات المهمة يعني؟ بيقول هنقاطع المشروبات الأجنبية، هي الكوكاكولا والبيبسي كولا يعني هم دي اللي مزعله الناس جدا. عموما بنقول يعني الإنسان يستبر اللي بينه وعرضه يترك هذه الأمور أولى، لكن هي دي اللي هتهد اقتصادهم. يعني ما انت سبت الكمبيوتر ده ابتداء، انت سبت السلاح والعربيات والمعدات الثقيلة، ما انت جاي بتقول الحاجات المهمة زي الكمبيوتر، لا دي مش مهمة، ده انت في حاجات. انت لو بتتكلم على الاقتصاد الصناعات الثقيلة دي انت اغفلتها ابتداء، وبعدين كمان الكمبيوتر والمحمول، وفاضل الكوكاكولا والبيبسي كولا. قلنا المشكلة ان دول مش منتجات اجنبية، دي وكالات ربح الاجانب فيها لا يتعدى 5%، فانت قد تضر المسلمين بذلك. وهل انت، احنا قلنا الاصل انك انت لا تحرم على الناس ما اباحه الله له. طيب انت هتحرم حاجة بتقول لان الضرورة دلوقتي تقول ان احنا لازم نهد اقتصادهم، هتهدوا بالكوكاكولا والبيبسي كولا. يعني بعض الشركات الأجنبية كانت بتسرع علاماتها التجارية في في في بلادنا، وما تكتشفش غير بعد سنوات طويلة، لأن يعني الثقل التجاري لا يعني لهذه البلاد في السلع الاستهلاكية مش عادي. يعني عموما احنا بنقول انت تقدر ما تشتريش من كافر، أباع على كل المستهلك، من اول تاجر التجزئة اللي انت هتروح تشتري منه لغاية المصنع، كل حاجة تلاقي بديل ربح المسلمين فيه أعلى يبقى يستحب انك تروح. اضبطها انت بقى بضوابطك يعني، وإلا قوائم المقاطعة اللي بتتنصر كتير منها برضو ممكن يحط بلاش دي وخد دي، وتلاقي دي زي دي بالضبط. مثلا في لو انت هتشوف النسب، فبنقول الاصل الجواز، واللي محتاجه اللي هو عايز ينوي التقرب الى الله تعالى دي بربح المسلمين، يبقى من اول تاجر التجزئة اللي هو بيشتري منه لغاية المصنع يشوف بقى ايه اللي هو فيه كل حاجة عايز يشتريها، لو في بديل اسلامي بديل ربح المسلمين فيه اعلى يبقى يكون اول. يقول ماذا عن فكر المستقبليين الذين أخبرنا الإسلام يدعو لذلك؟ أنا ما أعرفش يعني فكر بهذا العلم هذا الاسم. تكرر السؤال عن الدور الفعال، دور فعال في ماذا؟ في مهاطرات ويعني مصارعة في مودة الكافرين، ما هو دي الشروط الرئيسية للدور الفعال التي الذي تبحث عنه. دور فعال يبقى يعني ليكن اهتمام اكثر وحرص اكثر على يعني معرفة الدين وعلى تعليم الدين واستثمار الفرصة، لانك لا تعرف ماذا يأتي غدا. اللي بيتكلم على دور فعال اما ان هو يعني لا يعرف قواعد اللعبة جيدا او لا يعرف الضوابط الشرعية جيدا. قواعد اللعبة يعني تتعارض تماما، القواعد المبدئية لهذه اللعبة تتعارض مع ابسط مبادئ العقيدة الاسلامية، وبالتالي لا تنشغل كثيرا بها. احيانا اركب سيارة يكون الصائق خاف مع الغناء ويدخن، فأمرته أن يغلق الغناء ففعل، وأما السجائر فخفت أن آمره لأنه كان غاضبا. والله هو اللي عمل المنكر، وكان ممكن أنك أنت ترشد ولو برفق، ما أنت كانش ينبغي، مش لازم أنك تأمره في الغناء وتأمره في السجائر، كان يعني الأولى تأمره بالغناء أن يغلق الغناء وتنصحه أن يترك السجائر، والأولى أنها كانت تبقى نصيحة في الحالتين. السلام عليكم. السلام. قل والدي موجه في التعليم، ومن حكم شغله الكلام مع المدرسين في التليفون والذهاب إلى بيوتهم، ومن ضمنهم مدرس نصراني يذهب معه كثيرا ويتكلم معه في التليفون كثيرا، ماذا أقول له؟ الواقع يعني أول مرة نعرف أن التوجيه في التعليم مفتوح للدرجات، هو التوجيه في التعليم لا بالتليفون ولا بزيارة البيوت، التوجيه بيبقى في أوقات العمل الرسمي. واضح ان اللي بعد سأل طفل صغير حتى الهجاء مش منضبط، فهو يعني ما يعني مثله مش هيقدر يقدم نصيحة لوالده، وهو ربما يكون مش متصور ايه اللي بيتم بالضبط. فهو يعني لو كان يجد ان والده يعني يتساهل في يعني صداقة زائدة عن الحد مع بعض الكفار، ممكن يجيب كتاب او حاجة يهديه اليه. طبعا نصيحة الوالد تحتاج الى رفق وليد. وواضح كما ذكرت من السائل ان هو مش هيقدر يقوم بهذا الرفق والدين، وايضا مش هيقدر يستوعب الموضوع. انا متصور ان حكم الشغل ان هو يتكلم في التليفون ويذهب الى البيوت، هو موجه في حدود علمنا ان ده مش من مقتضيات العمل. العمل بيبقى توجيه في اوقات العمل الرسمي. فاذا هو يعني يتعلم شوية لغاية ما يبقى يعرف يدعو، بالذات إذا كان مطلوب منه أن يدعو بدرجة فيها أدب شديد. دعوة الوالد الأمر فيها مختلف عن دعوة غيره. لو أنه هو جاب له مثلا كتاب أو شريط أو دروس بتتكلم في الموضوع، وقال له أنا مثلا الدروس دي حضرتها في المسجد وماذا هو رأيك فيها، أو غير ذلك من الأمور، يكون أولى بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.